بين الجرح كل يوم، لكن بيفرحنا ان انت جوا القلب ساكن ساكن في افرحنا بين الجرح كل يوم، لكن بيفرحنا ان انت جوا القلب ساكن ساكن في افرحنا، وانت الامل في العيون، والنشوة ساعة الجنون، ده انت الامل في العيون، والنشوة ساعة الجنون، وياك تكون زيهم وتروح وتجرحنا، ده انت الوحيد منهم تقدر تريحنا، تقدر تريحنا. بكرة.net عيش بكرة اليوم.